هل إقامة الحدود تكفر الذنوب مثل القتل والردم والجلد وهكذا؟ نعم، سبق عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر المعاصي قال: من أدركه الله في الدنيا كان كفارة له، إذا زنى وجلد ولم يعد للزنا صار كفارة له، وإذا زنى ورجم فكأنه محسن فتزوج ورجم صار توبة له، والله يحبه ينهو له السيء عنه ولا يخذه يوم القيامة، ولا يجمع الله عليه عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. لكن الزاني الذي جلد وقم عليه الحد ثم عاد إلى الزنا يخذ الثاني لا بالأول، وهكذا ثم عاد عليه ذنب الإعادة. أما الذنب الزنا الأول الذي تاب منه أو قم عليه حد منه هذا لا يخذ به، لكن إذا عاد بعد التوبة إلى زنا ثاني أخذ بالثاني، وإذا تاب من الثاني ثم عاد إلى الثالث أخذ بالثالث، وهكذا الرابع وهكذا الخامس، كل ذنب يتوب منه لا يخذ به، لكن إذا عاد إلى شيء آخر جديد أخذ بالجديد حتى يتوب. ولا يسمى نقلا للأول التوبة، لا، إذا كانت توبة صادقة يسمى الشروط ثم وقع في المعصية بعد ذلك وقد سار توبة صادقة لجلتها العزم أن لا يعود، ولكن بلي بالشيطان وعاد ولا يعود بالله هذا يخرج الذنب الأخير حتى يتوب إلى الله منه. وهكذا كل من عاد بعد توبة صادقة أخذ بالأخير لازم من الله نسأل الله السلامة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.